بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. إذاعة البيان تقدم سلسلة توجيهات وذكرى. أما أنا فقد ارتكزت لدولة أحيت لنا بين الظلام النور. الحلقة الخامسة بين الظلام النور. وقامت التوحيد دون تأخر ويقام سوق البادلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني في الله، في بداية نزول القرآن في مكة كان الصحابة رضي الله عنهم يعيشون ابتلاء عظيم، والقرآن ينزل ويخبرهم بأن الطريق وخاصة في البدايات طريق يحتاج إلى تعبية إيمانية، يحتاج إلى مضخات إيمانية، يحتاج إلى مجالس، يحتاج إلى مدارس، يحتاج إلى كثرة مذاكرة. لذلك الله تعالى قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وغيرها من الآيات. فلذلك بدأ القرآن ينزل يخبر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة عن أحوال الأمم السابقة، وبأنهم مروا في طريق من الابتلاء عظيم، وهذا الطريق المرور عليه حتمي، يعني لا بد من المرور عليه، فلا بد الأمة وخاصة في بدايات تكوينها، سواء في البداية الأولى التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها بدأ الدين غريبا ثم قال ثم سيعود غريبا، أو في ما يحل في الغربة في آخر هذه الأزمان، ثم يأتون الصالحون الصادقون لنشل الأمة من هذا الحضيض ورفعها إلى المستوى اللائق بها وإرجاعها إلى القيادة التي الله تعالى ارتضاها. هذا يحتاج إلى معرفة بسنن الله جل جلاله، وأن الأمة لابد أن تمر بابتلاء عظيم. ليست القضية قضية فقط يعني ابتلاء في الأموال، لا، وإنما ربما وصلت المسألة إلى التشريد من الأوطان وتركها وترك الأمهات والآباء وترك الذرية كله للتمحيص، كما قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وقال تعالى حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فقال الله جل جلاله في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ماذا الذي حصل لهم؟ قال مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يعني ما زال الكفر بهم وضيقت عليهم المسائل ومعهم رسول، ولكن المسألة كل يوم يحصل لهم من أنواع الأذى الشيء الكثير، حتى تذهب الأنفس، كما قال الله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فلذلك لما حصلت الابتلاء العظيم لأمة محمد في أيام الأحزاب التي اليوم نحن نعيش الصورة المطابقة، إن لم تكن المطابقة فهي المشابهة لها جدا، وحدث للصحابة ما حدث، نقل الله عنهم كلاما عظيما ناتجا عن صحة عقيدتهم وإيمانهم. قال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال ابن عباس رضي الله عنهما ونقل ذلك المفسرون، نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد الفتاوى من الجلد 28، قال عند قوله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، أي ما ذكره الله لنا في سورة البقرة، ما تمر به الأمة من هذا الابتلاء العظيم الذي به تتمحص القلوب. ثم قال في آخر الآية: وما زادهم، أي الأحداث وتكالب الأحزاب وشدة وطأتهم وتهديدهم ووجود اليهود والمنافقين داخل المدينة، كل هذا ما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا اليوم الذي يراد من المؤمنين، اليوم الأحزاب تحزبت على الأمة الإسلامية، على دولة الخلافة، وجيش الشيطان وأولياءه من مشارق الأرض ومغاربها، عربهم وعجمهم، وأخبروا بوسائل إعلامهم أنهم عازمون على إبادة هذه الدولة وتحجيمها ثم إنهائها، زعموا. قاتلهم الله. إذن ما كيف نقرأ اليوم الأحداث إخواني في الله؟ كيف نقرأها؟ أخصر طريق لقراءة الأحداث اليوم سورة الأحزاب، أخصر طريق، لأجل نقرأ في الأحداث هذه، لكن لن نفلح أبدا إذا كنا نقرأ الأحداث من خلال القنوات، فإن هذا هو الخزي والذل والعار، كما قال الله عن قوم موسى، قال موسى لقوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ثم قال بعدها: قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. لما قالوا هذه المقالة ضربهم الله بالتيه 40 سنة مع مقالة أشنع منها، وهي قولهم: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. صلى الله أن يشرح صدورنا ويسر أمورنا ويغفر ذنوبنا ويتولانا في الدنيا والآخرة. أسأل الله العظيم أن يسعد المسلمين ويفرحهم بنصره، وأن يكسر شوكة الكافرين كما هي عادته في أعدائه، فهو القوي العزيز. اللهم عليك بحلفاء الكافرين وعملاء الكافرين يا رب العالمين. من لجزيرة العرب إلا أنت يا قوي يا عزيز، من للخونة في قطر والبحرين والإمارات والكويت إلا أنت، من لهم في الأردن وإيران، من لهم في كل مكان إلا أنت يا قوي يا عزيز. اللهم أنك أنت الذي لا تأخذك سنة ولا نوم، تعلم الخفايا وتدرك مكنون النوايا، نستعين بك على صلاح أنفسنا وعلى القوم الكافرين. اللهم استجب دعوات المؤمنين، اللهم أفرح المؤمنين بهزيمة أعدائك، اللهم احفظ خلافتنا واحفظ خليفتنا، اللهم انصر هذه الدولة يا ناصر المستنصرين. اللهم نعلم أن ما قامت هذه الدولة بطرا ورياء، وإنما قامت لنصرة دينك يا ربي، وأنت قلت وقولك الحق، ولا ينصرن الله من ينصره. اللهم انصرنا يا ناصر المستنصرين، اللهم افتح علينا وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم اغفر ذنوبنا إنا كنا خاطئين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.